بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى نرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. وبعد أن أكمل الحديث بذكر الأمثلة على النصوص والوقائع التي استدل فيها الفقهاء بالمصالح المرسلة والأحكام التي بنوا الحكم فيها على المصالح المرسلة، بدأ يذكر الأوجه التي تفترق فيها المصلحة المرسلة عن البدع. ومن حسن تصنيفه عليه رحمة الله أنه كأنه بعد أن انتهى من حديثه عن الأدلة المتفق عليها وكيف يتعامل معها أهل البدع، سواء من جهة الآيات والنصوص، السلام ورحمة الله وبركاته، ثم الإجماع، ثم القياس وذكره للأقيسة الفاسدة، ثم انتقل إلى الأدلة الفرعية وكيف أنها ربما تكون مستندة عند القائل بالبدع، وأنهم يستدلون بهذه الأدلة، ثم هو سيناقش على فرض أن هذه الأدلة تصح عند أصحابها أو عند القائلين بالاستدلال بها. فإنك إذا نظرت إلى هذا الاستدلال تجد أنه غير متطابق ولا تدل على الإحداث في الدين، وذلك أن واقع هذه الأدلة مطابقة النصوص وليس الخروج على النصوص الشريعة. بمعنى إذا جاءت النصوص في القرآن والسنة ثم جاء إجماع الصدر الأول ثم القياس الصحيح، فلا يمكن أن يكون هناك ما ينقض ذلك وباسم المصلحة أو باسم الاستحسان أو ما يستند عليه من المستندات والأوجه في الدلالات كالوجد والذوق والكشف والأحوال والمقامات أو غير ذلك، أو حتى العقول أنها تؤيد ذلك وتستحسنه أو ترجحه. وهنا نص عليه رحمة الله كما سبق معنا إلى الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تتنافى أصلا مع أصوله أو لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. إذن هذا أول الأوجه في اعتبار المصالح المرسلة. إذن المصالح المرسلة المعتبرة لا تنافي أصلا من أصول الشريعة، واضح؟ يعني كأنه يقول إذا جاء النص الصحيح من القرآن والنص الصحيح من السنة وجاء الإجماع وجاء القياس الصحيح وتطابقت على أمر من الأمور، فلا يمكن أن تكون هناك ما يزعم أنه مصلحة مرسلة يخرج بها على هذا كله، ما يمكن. بل الشرط الملائمة، الملائمة بين ماذا وماذا؟ بين هذه والمصلحة. الأمر الآخر أن عامة النظر فيما عقل معناه من جهات المصلحة المعتبرة، وأما في العبادات فلا شك أنها في منأى عن المصلحة وكذلك الاستحسان عليكم السلام أو عن العقول وغيرها، إذ هي غير مدركة المعنى. كذلك أن حصر المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ الضرورات، وهذا ظهر من خلال الأمثلة الأمثلة العشرة. حاصل هذه المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال والعرض، وهذه الضرورات جاءت المصالح لحفظ الدالة والداعية والراعية لها وحفظها وتكمينها وحمايتها. كذلك هي إذا نظرنا إلى الشريعة جاءت لرفع الحرج، أليس كذلك؟ جاءت لرفع الحرج والضيق، والدين يسر، وهذا سبق معنا فيه حديث طويل مع الشاطبي في أبواب سابقة. طيب، وحال البدع لرفع الحرج والضيق والتنطع والتشدد أو العكس؟ هي حاملة على الحرج والضيق والمشقة والعنت، بمعنى هي زيادة تنطع، زيادة تعبد، زيادة، وبحجة ماذا؟ أن النفوس تكل أو تمل وتحتاج إلى إلزام. نعم، تفضل. صفحة 41 وكذلك رجوعها. طيب، بسم الله. والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا فرجوعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة، وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري وإما من الحاجي. وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التحسين والتزيين البتة، فإن جاء من ذلك شيء فإما من باب آخر لا منها، كقيام رمضان في المساجد جماعة حسب ما تقدم، وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة، وهو من قبيل ما لا يلائم. إذن كأنه يقول المصالح المرسلة المعتبرة هي الملائمة، وأما غير المعتبرة فغير ملائمة، لا لأصول الأدلة الصحيحة ولا لمقاصد الشريعة ولا لحفظ الضرورات ولا للحاجيات، فهي خارجة عن هذا كله، فلذلك قال غير ملائمة. هنا وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به، فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباهها، وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب، لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤونة النظر فيه. إذن يقول كونها في الضروري من قبيل الوسائل هذا يخالف حال البدعة. حال البدعة ليست في الوسائل، حال البدعة في ماذا؟ في الغايات والمقاصد، فهي إنشاء واختراع وقربة وتعبد، أليس كذلك؟ إذن هي مقصودة وهي غاية وهي قربة. ولذلك لما تكلم في البدع في باب العادات قال إذا قصد بها ودخل عليها نية القربة والتعبد. لما وقف ولم يستظل وقام في الشمس وكذا، لو كان هذا عادي من العادات أو صمت أو لبس لما دخله الابتداع، أليس كذلك؟ بلى. متى دخله الابتداع؟ لما نوى التعبد. لما دخلته نية التعبد، قصد القربة والزلفة، وأن ذلك له مزية شرعية عند الله، وهو أكمل في التقرب والزلفة عند الله تعالى. نقول هنا أصبح ابتداع بدعة حتى لو كان في العاديات. لو لم يطلب النكاح لا إشكال، لا يريد، على الصحيح ليس واجبا النكاح، لكن لو قال أنا أتقرب بترك النساء ولا أتزوج النساء، هنا ما الذي حصل؟ دخل عليه نية ماذا؟ تعبد. التعبد والزلفة. هنا الآن يتعبد بخلاف مقصود الشارع. نعم، مقصود الشارع لم يجعل تعارض بين التعبد وبين النكاح، بالعكس جعل القربة والزلفة والكمال والأفضل في الزواج، أن يضع ذلك في الحلال، وأن ينجب ذرية، وأن يقوم على هذا، وأن يكون له في هذا مقاصد صالحة. أي نعم. وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي، فلا يلزم أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة. فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عاديا مطردا لصح لنا حفظه به، كما لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية. وإذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. إذن هنا الآن هذا ملحظ جميل، قال وإن لم ينص على اشتراطه، ينص على ماذا؟ فهو إما عقلي أو عادي، ينص على اشتراط ماذا؟ اشتراط العلم. قال وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي، فلا يلزم أن يكون شرعيا، يعني في الأبواب السابقة لو قلنا مثلا أنه لم ينص على اشتراط عادة أو أمر من هذه الأمور، اشتراطه في باب الضروري أو باب الحاجة، ما جاءت الشريعة بالاشتراط أن هذا شرط لهذا أو أن هذا لابد منه، وإنما تركتها على ماذا؟ على عادة جريان العرف والعادة العقلي أو العرف العادي. فلا يلزم أن يكون شرعيا، يعني لا يلزم أنه ما دام لم يشترط أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة. مثاله العلم، جاءت الشريعة بحفظ العلم وحفظ الدين، ولا لا؟ هل اشترطت الشريعة وسيلة معينة وشرطا معينا وهيئة معينة في تحقيق ذلك وكونها مطلوبة تعبدا، مشروطة ومطلوبة تعبدا، أو هي متروكة على ماذا؟ على العادة والعرف، سواء العادة العقلية، العرف العقلية والعرف الاجتماعي، العرف السائد، الأحوال الناس، طبايع الناس، أصل الخلقة، أصل الفطرة، بمعنى ما يكون به تحقيق ذلك فهو مطلوب دون أن يكون مشروطا. قال مثاله فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عاديا، كتب يعني ها مثلا الكتب، الكتابة، الكتابة أو الكتب أو غير ذلك، فهل يعد هذا الطريق صحيحا؟ اي نعم. يقول: فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عادة عاديا يعني مضطرد عادي كان ممكن. طيب لماذا قلنا لا؟ ها؟ إجماع. هذا إذا اشترط. لا، هو الآن ما قلنا ما في شرط. لم تأتي الشريعة بشرط شرعي ملزم أن كل أحد يلزمه كذا وكذا وكذا، لا، هي قالت تحفظ من العلم، وأمرت نفر من الناس أن ينفروا لحفظ العلم وطلبه وضبطه، ولا لا؟ لكن بهيئة وكيفية وشرط مشروط محدد وهيئات محددة، أو جرت ذلك على العرف والعادة والعقل المستقر في نفوس الناس وعقولهم وفطرهم؟ أكيد على عادة الناس. ولذلك قال: لو حصل أنه من عادة الناس أنهم يحفظون العلم بغير ذلك لا حرج، لكان ممكنا، لكان ممكنا. بمعنى لا نقول بوجوب ماذا كذا وكذا وكذا وكذا ونضعها. فلما لم يكن ذلك عاديا ولا معقولا وغير مضطرد، من ادعاه؟ من ادعاه؟ نقول كاذب، أو نقول كرامة. كرامة لو جاء قال: أصبحت وأنا أحفظ القرآن، نمت في الليل وأصبحت أحفظ القرآن. فإما أن يكون كاذبا أو يكون كرامة، إذ ليست العادة أن من نام حفظ، ولا العرف السائد، ولا لا؟ تعرفون أحد هذا حاله شايف ينام فيحفظ ويضبط العلم؟ ما في. طيب لو قال قائل: أنا أصبحت أضبط العلم وأنا لا أقرأ ولا أكتب ولم أخذه عن شيخ ولا كتاب ولا قرأته، هل العادة والعقل والعرف والأسباب المعلومة في فطر الناس وعاداتهم وأحوالهم تقبل ذلك اضطرادا؟ لا. إذن هنا سواء قلنا أنه في حالة الاشتراط أو حالة عدم الاشتراط، الشريعة راعت ماذا؟ أسباب حفظ هذه الضروريات، ولكن من خلال وسائل معينة: العرف والفطر والعقل السليم. ولذلك هذه من المصالح ولا من المصالح؟ المعقولة المعنى ولا ما هي معقولة المعنى؟ أنه من أراد أن يحفظ العلم ويأخذ العلم فإنه لا بد أن يبذل فيه أسبابه، وأن يسعى في طلبه، وأن يتلقاه عن أهله، وأن يحفظ، وأن يكتب، وأن يقرأ، وأن يذاكر، وأن يدارس. طيب لماذا قلنا هذه كلها من آداب وشرائط العلم؟ هل هذا اشتراطا شرعيا يأثم من تركه كذا كذا على الأحوال العبادية؟ لا، وإنما هذا العادة والعرف، بكل ما يكون به حفظه وجرت العادة والطرد من خلاله أنه يحصل صحة. نعم. وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضا، وهو أقوى في الدليل الرافع للحرج، فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا. نعم. قال بعدها في المثال الثاني: كما أن لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك. وكذلك سار يقول: هل يمكن أن تحصل المصلحة في استقرار أمة وبقائهم وصحة أحوالهم بدون أن يكون لهم إمام وأن لا تكون هناك إمامة؟ يقول: على فرض أنه ليس هناك ما ينص على ذلك، ولم تأتي الشريعة لا إيماء ولا نصا عليه، فهذه تبقى من الأحوال إيش؟ المصالح إيش؟ المرسلة. من المصالح المرسلة، لأن فيها حفظ ماذا؟ حفظ الدين والدنيا، حفظ الدين والنفس والعرض وبقية الضرورات، فإنه يقوم بمصالح الدين والدنيا. وأما كونها في الحاجي هذا الآن بعد الانتهاء من أمثلة الضروري، كذلك في كونها في باب الحاجي. وقلنا الحاجي ما هو دون الضروري، الضروري لا تتم الحياة اللي به، والحاجي مع المشقة والعناة، ولذلك جاءت الشريعة برفع الحرج. نعم. إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل. وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. إذن هنا الآن يقول بعد أن تقررت شروط المصلحة المعتبرة الملائمة، يعني الآن يقول من خلال هذه الأمثلة ومن خلال التقريرات هذه اتضح لنا الفرق بين المصالح الملائمة المعتبرة التي جاءت الشريعة بمراعاتها وبين البدع. فباب المصالح الملائمة المعتبرة غير باب البدع، وذلك ببيان شروط المصلحة الشرعية الملائمة المعتبرة، فهي ملائمة للنص والدليل، وهي ملائمة لروح ومقاصد الشريعة، وهي في باب الوسائل، وهي رافعة للحرج، وهي كل هذه المعاني. وفي المقابل إذا قارنت البدعة في الحقيقة تعود على نقيض، على النقيض تماما، فهي غير ملائمة للنصوص، بل هي كما ذكر سابقا هي من المتشابه والطراح المحكم، وهي في باب كثير منها هي خروج عن النص النبوي الناهي عن الإحداث، فهي مصادمة وخارجة عن النصوص الشرعية وغير ملائمة لنصوص الوحي. وكذلك هي في التعبدات وليست في العبادات، وقس عليها بقية الشروط. ومن هنا لا يصح القول أن المصالح المرسلة الملائمة المعتبرة في الشريعة التي اعتبرها أهل العلم واعتبرها منهم من اعتبرها من الأدلة التابعة لا يصح أن تكون دليلا لأهل البدع على الإحداث في الدين، لأنها غير دالة على ذلك بل مصادمة مناقضة له. نعم. وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين، إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين، وإما مسكوتا عنها فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. يقول البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشارع، لأن مقاصد الشارع ما هي؟ أعظم مقاصد الشارع التفرد بالتشريع، وأنه حد لشرعه حدودا وأمر ألا تتعدى. ما نقيض ذلك؟ الابتداع، يضع نفسه منزلة الشارع من جهة التشريع ومن وجهة وضع الحدود. إذن ملائم ولا منافر؟ منافر تماما لمقاصد الشريعة، ولا لا يا مشايخ؟ واضح؟ كأنه خارج عن مقاصد الشارع، فهي غير ملائمة. والتي يستدل بها الفقهاء المقاصد المصالح إيش؟ الملائمة، المصالح الملائمة. قال وقد تتصور على وجهين، هنا قال إما مناقضة لمقصوده، يعني مقصود الشارع هو أن يتفرد بالتشريع وأن يجعل الأحكام يتساوى فيها المكلفون على رتبة واحدة وغير ذلك من القسط والعدل والرحمة والسعة واليسر ورفع الحرج ورفع الضيق وغير ذلك، ولا لا؟ هنا الآن لما تنظر مثال المفتي الذي ذكرنا سابقا في الأمثلة، ذكره وتذكرون أنه قال لأن عنده إماء كثير لو قلنا له إيش؟ نعم. أعتق سهل عليه. فلذلك هنا الشريعة لا تراعي هذا ملائم ولا منافر؟ ملائم. منافر. الملائم أن الشريعة قالت بالترتيب، ولا تنظر إلى يملك أو لا لا يملك. الحالة الثانية كمثال حرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده، فإن هذا نصت الشريعة عليه وإن كان هو غير ملائم، لكن لم إذا كان غير ملائم فلا يعتبر إلا بنص خاص. لاحظتم؟ الأصل في الشريعة ملائمة، فإذا جاء حكم فإنه لا يقبل في إذا كان غير ملائم إلا في حالات النص الخاص في عين المسألة. وقلنا النص الخاص يخرج ماذا؟ المصلحة المرسلة، بمعنى لا يصح أن يكون في المسألة نص خاص، فحينئذ لا ينظر المصلحة. ما هي المصلحة في وقتئذ؟ إعمال النص الخاص، إعمال النص الخاص. نعم. وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما، ولا يقال وهما غير الملائم والمناقض المقصود، وكذلك الغير الملائم إذا جاء في الدليل. نعم. ولا يقال إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملائمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات، في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه إن قيل بذلك. هذا مهم. يقول إذا جئنا في العبادات وهي جريان محل البدع، ولا لا جريان إحداث في الدين وين؟ في العبادات. لو قال قائل طيب أنت قلت الآن أن البدع تكون في العادات، قلنا نعدها بدعة في العادات إذا دخل قصد التعبد، إذن هي جريانها في العبادات. طيب إذا كان جريانها في العبادات، هل المسكوت عنه في العبادات مثل المسكوت عنه في العادات؟ لا. في العادات الأصل الحل، والأصل الإباحة، والأصل الجواز، والأصل عدم رفع الحرج، لكن في العبادات الأصل التوقيف، المنع ألا يتعبد لله إلا بما شرع. فهنا اختلف ولا ما اختلف الأمر؟ اختلف تماما. نعم. إن قيل بذلك بل هي تفارقها، إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها، لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به، بخلاف العادات. والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول، اهتداء العقول العاديات في الجملة، وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى. وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات، وأشار إليه في أول باب، في النظر إلى أن النظر الصحيح يدل على تحريم البدع والمنع منها، وذلك أن الشريعة دلت على أن العقول غير قادرة على أن تستقل بالتشريع. الله أكبر. الشريعة غير دلت دلالة قطعية أن العقول غير قادرة على أن تستقل بالتشريع، وإلا لفتح الله عز وجل للناس أن يتعبدوه بما شاءوا، وهذا جاءت الشريعة بإغلاقه، لأنه لا يتعبد له سبحانه وتعالى إلا بما يحب، ولا يمكن للعقول أن تصل إلى ما يحب سبحانه وتعالى إلا من خلال النص. فجاء التعبد في أصله على المنع إلا فيما أذن به. فلما أذن لنا أن نصلي 5 صلوات، وأذن لنا أن نصوم كذا، وأذن لنا أن نتعبد له بكذا، وأن نذكره بكذا، وأن نتقرب إليه بكذا وكذا. وأما في العاديات من المآكل والمشارب فقال سبحانه وتعالى كلوا وأحل لكم، والبسوا وافعلوا على ما جاء به عرفكم وعادتكم واحتجتم إليه. فجاءت الشريعة لأنه معقول المعنى. أما هنا فجاءت الشريعة بأن لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى، ولا يتقرب إليه إلا بما أذن به سبحانه وتعالى. نعم. فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو للتخفيف، فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع من باب المقاصد لا من باب الوسائل، لأنها متعبد بها بالفرض، ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف. فحصل من هذه قاعدة جميلة، الشريعة مبناها على التخفيف وهذا مضاد للتخفيف، الشريعة مبناها على اليسر وهذا مبناه على العسر، الشريعة جاءت أن لا تتنطع وأن لا تتشدد وهذا مبناه على التنطع والتشدد، الشريعة جاءت بمراعاة أحوال المكلفين وهذا لا يراعي أحوال المكلفين وإنما يضع الأغلال والآصار وغير ذلك على المكلفين، فهي منافية غير ملائمة، ولذلك لا يمكن الاستدلال بالمصالح المرسلة على مثل ما هذا المسلك وهو تبديل الشرائع، نسأل الله العفو والعافية. فحصل من هذا كله ألا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء وحسبك به متعلقة، والله موفق. يقول ما بقي للمبتدع من أوجه الاستدلال؟ الاستدلال بالمصالح الملغاة على الإحداث في الدين، مثل في الحديث لم يبق له إلا الاستدلال بالحديث الموضوع على بدعته، وفي الآيات لم يبق له إلا المتشابه ليعود به على نقض المحكم، ولم يبق له في العقول إلا الهوى، ولم يبق له العقل الصحيح، ولم يبق له إلا القياس الفاسد فلا قياس الصحيح المضطرد. إذن كل استدلالاته فاسدة. أبدع الشاطبي في إخراج أحوال أهل البدع من مسالك العلم وأهله، فهي لا في الاستدلال ولا في النظر ولا في المصادر ولا في أخذ المقاصد، كلها خارج نسق الشريعة. نعم. وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عندما حده، والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان منه بدعة، وقد مر لهما أمثلة كثيرة وستأتي أخر في أثناء الكتاب بحول الله. نعم. يقول هنا الآن وبذلك كل يعلم أن من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا للتعبدات إلى آراء العباد، لأن آراء العباد وأهواء العباد لا تنحصر، فلم يكن إلا الحق وليس بعد الحق إلا الضلال، ولم يكن إلا النص والأثر والذكر وليس بعده إلا الهوى، وليس بعد التسليم والانقياد وتعظيم كلام الله وكلام رسوله إلا تعظيم كلام البشر وأهواء البشر. فلذلك هنا الشريعة تقوم على الاستسلام لله والانقياد له واتباع ما شرع ولزومه، وفيه الغنية والكفاية، وفيه اليسر والسهولة، وفيه العدل، وفيه كل معاني المصالح الملائمة، والخروج عنه هو المشقة وهو العنت وهو التكليف بما لم يأذن به الله، ولذلك هو تبديل لمراده ومقصوده بتفرده سبحانه وتعالى بالتشريع، وتفرده سبحانه وتعالى بوضع الحدود، وتفرده سبحانه وتعالى في الأمر والنهي سبحانه وتعالى. ولذلك العبد يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويقف عند ما أمر الله بالوقوف عليه ويتعبد لله بما أذن به ولا يخرج عن ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.